أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ جل سره: إن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه أو غير وجيه غير وجيه بل إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجح حله لغير المالك بغير رضاه، لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. كان الكلام في رواية أو صحيحة أبي ولاد، قلنا أن هذه الرواية يوجد فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يقال بأن حل المال للآخذ إنما هو من جهة أن المال للعامل أيضا حلال، هذا هو الاحتمال الأول. فقلنا أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية. الاحتمال الثاني في الرواية هو أن يقال بأن الحل للآخذ بغض النظر عن أن يكون هذا المال حلالا للعامل أو لا يكون حلالا له بأن كان حراما عليه. وفي هذا الاحتمال قلنا يوجد فرضان: أن منشأ هذه الحلية للآخذ هو أصالة يد العامل، لاحتمال أن هذا المال الموجود بيد العامل ليس من المال الذي أخذه من السلطان، وإنما من المال الذي اقترضه أو من الذي اشتراه في ذمته. بناء على هذا الفرض لا يكون في الرواية الشاهد على المقام، لا يمكن الاستشهاد بهذه الصحيحة لإثبات الحلية في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المقصورة. الفرض الثاني في هذا الاحتمال هو أن يقال أن منشأ الحلية هو مال السلطان، حيث أن مال السلطان وإن كان يعلم إجمالا بوجود الحرام فيه، إلا أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ليس الأمر فيها وجوب الاجتناب وإنما الحلية، والشاهد على ذلك أنه حلال للآخذ. بناء على هذا الفرض في الاحتمال الثاني يتم الاستشهاد بهذه الصحيحة، إلا أنه قلنا بالأمس أن هذا الاحتمال الثاني أولا، أو أن هذا الفرض الثاني في الاحتمال الثاني لا معين له باعتبار وجود الفرض الأول في الاحتمال الثاني، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالرواية. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكرناه على هذا الفرض، وهو الفرض الثاني في الاحتمال الثاني. يوجد إشكال آخر يريد أن يوجهه الشيخ إلى هذا الفرض من الاحتمال، وهو أنه يريد أن يقول الشيخ: حتى لو فرضنا أن الفرض الأول غير تام، أيضا لا يتم الاستشهاد بهذه الرواية. حتى لو قلنا بأن الفرض الأول من الاحتمال الثاني ساقط ولا اعتبار به. هذا الحل الموجود للآخذ ليس دليلا على حلية مال السلطان الجائر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في ماله. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا حتى بناء على هذا؟ نقول باعتبار أنه هذه الحلية للآخذ لابد أن يكون منشأها أن هذا المال في نفسه من أموال المباحث بالشيعة. إنما جاز للآخذ أن يأكل وأن يقبل الجائزة لأن الإمام يريد أن يقول له أن هذا المال من الأموال المباحة للشيعة. يعني من أي الأموال؟ يعني من أموال الخراج والمقاسمة الذي سيأتي بحثه بعد ذلك أنه من الأموال الموجودة في أموال الظلمة مال الخراج ومال المقاسمة وهما مباحان للشيعة. الشيخ يريد أن يقول هذه الحلية هنا لا من باب أن الأصل في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هو الإباحة وعدم وجوب الاجتناب، وإنما الحلية هنا منشأها أن هذا المال من أموال الخراج والمقاسمة. بس لقائلا أن يقول لماذا؟ لماذا أن الشيخ يريد أن يقول بأن هذا المال حيث أنه جاز للآخذ أن يأكل وأن يتقبل لابد أن يكون من أموال الخراج والمقاسم؟ يقول لأن هذا المال إذا لم نقل أنه من أموال الخراج والمقاسمة على أي تقدير هو حرام، ولا يمكن أن نحكم بحلية هذا المال للآكل ولا القابل للذي يقبل الإجازة جائزة. لماذا؟ لأن هذا المال الذي وقع بيد الآخذ إما هو من صلب مال السلطان وإما ماذا؟ من غير مال السلطان ولا ثالثة. إما هو من الأموال المحللة للسلطان وإما ماذا؟ وإما من الأموال ليست التي راجع للسلطان وإنما هي مغصوبة من الآخرين. وعلى كلا الفرضين لا يجوز للآخذ أن يأخذ. لماذا؟ إذا فرضنا أن هذا المال من أموال نفس السلطان فلا يجوز أن يأخذها باعتبار أن هذا المال وقع بيد العامل بطريق غير شرعي، لأن المفروض أن العامل للسلطان عمله محترم وغير محترم، عمله غير محترم. إذن ما وقع بإزاء عمله من المال يكون حلالا أم محرما؟ يكون محرما، وهو قد أخذ هذا المال المحرم على من؟ على العامل. إذن لم ينتقل إلى العامل حتى يجوز العامل أن يعطيه لمن؟ للآخر. هذا إذا فرضنا أن هذا المال من صلب مال السلطان وهو حلال لا يجوز للآخذ أن يأخذ. لماذا؟ لأن العامل لا يحق له أن يتصرف فيه، لأن هذا المال الذي أخذه أخذه في مقابل عمل محرم فلا يكون مالكا له. وأما إذا كان هذا المال الذي وقع بيد الآخذ من مال غير السلطان فبطريق أولى وأوضح، حيث أن الغير لا يرضى بهذا التصرف. إذن لابد أن نلتزم إذا أردنا أن نقول بأن هذا المال حلال على الآخذ، لابد أن نلتزم أن هذا المال من أموال الخراج والمقاسمة. وإلا لو لم نلتزم أنه من أموال الخراج والمقاسمة لكان حراما على الآخذ بلا إشكال ولا وجه لجوازه، لأن التصرف في مال الغير بلا إذنه حرام. إذن النتيجة التي نصل إليها على الاحتمال الأول في الرواية خلاف ظهور الرواية، وإن يتم الاستشهاد إلا أنه خلاف ظهور الرواية، على الاحتمال الثاني بناء على الفرض الأول خروج عن محل النزاع. أساسا لا يمكن الاستشهاد بهذه الرواية لأنه إجراء أصالة اليد وحلية من باب أصالة اليد لا من باب أنه وجود علم إجمالي في الشبهة المحصورة. وعلى الفرض الثاني يمكن أن يتوهم أنه يكون شاهدا على المقام، إلا أنه بالنحو الذي بينه الشيخ حتى على الفرض الثاني في الاحتمال الثاني أيضا لا يمكن أن يتم الاستشهاد بهذه الصحيحة، لأن الحلية للآخذين لا تتم إلا إذا فرض أن هذا المال من أموال الخراج والمقاتمة المباحين للشيعة الإمامية. فإذا لا يمكن أن يدعى أن هذه الرواية شاهد على صحة على الإباحة في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي جميع أطرافها داخلة في جميع في محل الابتلاء. قال لكن فيه، يعني في ماذا؟ في هذا الفرض الثاني من الاحتمال الثاني مع هذا الإشكال الأول الذي تقدم في الآن. فيه ماذا؟ فيه أن الحكم، أن هذا اسم أن المؤخر، لكن فيه أن الحكم، أن هذا أن هذه لكن فيه، هذه لكن فيه أن جئناك خبر اسم ذات، لكن فيه مع هذا الإشكال الذي تقدم بالأمس إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ قال أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، إلا متى؟ إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاتمة المباحين للشيعة. أساسا حتى بناء على هذا الفرض لا يتم الاستشهاد. لماذا؟ لأن حلية الأخذ للآخذ إنما تتم على فرض واحد، وهو أن تكون هذه الأموال من أموال الخراج والمقاسمة. أما إذا لم تكن من أموال الخراج والمقاسمة فلا يجوز أخذها مطلقا. لماذا قال ذلك؟ قال إذ لو كان هذا المال المأخوذ من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجح حله لغير المالك، لا وجه لأن يكون حلالا لغير المالك. إذا ما كان مالكه السلطان فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك وهو السلطان، والمفروض أنه أخذه من يد العامل مو من يد السلطة، يعني لا يستطيع أن يجري أصالة اليد في يد العامل. لماذا؟ لأنه أساسا لا يحق للعامل أن يتصرف. نعم إذا كان قد أخذ المال من يد السلطان كان حلالا لأصالة اليد. قال لم يتجح حله هذا المال المأخوذ من قبل من العامل لغير المالك بغير رضاه. لماذا؟ لأن المفروض حرمة هذا المال على العامل. طب إذا كان حراما عليه إذا لا يجوز له أن يتصرف فيه، فلا يمكن إجراء أصالة اليد وأنه مباح التصرف في هذا المال لعدم احترام عمله، أي أن العامل حيث أن عمله حرام إذا لا يكون مالكا لهذا العوض فلا يحق له أن يتصرف. هذا إذا كان من صلب مال السلطان. أما إذا كان من مال غير السلطان فبطريق أوضح أنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذنه. إذا لا يبقى طريق لحل هذا المال على الآخذ إلا أن يقال أنه من أموال الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة. وثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وكيف كان، فالرواية وهي صحيحة أبي ولاد، فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة على الخراج والمقاسمة، إما أن الحلية في هذه الرواية لأنه هذا المال من أموال الخراج والمقاسمة باعتبار أن الأعم الأغلب الموجود في أموال السلطان من أين؟ من هذه الضرائب التي تؤخذ من الناس من أموال القراجي والمقاسمة كما سيأتي بيانهما بعد ذلك. قال إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة على الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم، هذا هو الفرض الأول في الاحتمال الثاني، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا لهذا المال. طب لقائلنا أن يقول طب الاحتمال الأول، ما هو يقول طب الاحتمال الأول واضح الدفع لأنه خلاف ظهور الرواية، وإذا كان الأمر كذلك إذن إذا قلنا أن هذه الرواية جواز الحل والحل في حلية المال في إما لهذا وإما لذاك، بعد لا علاقة لها ببحثنا. قال ولا اختصاص له، أي الحل حل المال، ولا اختصاص له بالسلطان أو عمال السلطان أو مطلق الظالم أو غير الظالم. بعد هذا الحكم عام سواء حملناه على المحمل الأول أو على المحمل الثاني، بعد هذا لا اختصاص له بالظالم أو غير الظالم، بالسلطان أو غير السلطان. ثم يقول الشيخ وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي هذا العلم الإجمالي مع حصر الشبهة للاجتناب عن الجميع، أين هذا من محل الكلام الذي هو حلية المال في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي تكون جميع أطرافها داخلة في محل الاختلاف؟ إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن أن تكون هي المستند للخروج عن قاعدة وجوب الاجتناب في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. إذن عندما قال صاحب المسالك للناس، إذن لا يمكن أن يكون مراده هذه الرواية، لأن هذه الرواية لا يمكن أن تكون دليلا لرفع اليد عن وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة. ومما ذكرنا، يعني ومما ذكرناه في رواية في صحيحة أبي ولاد، يظهر الكلام في مصححة أبي المعزة، يقول أمر بالعامل يعني عامل السلطان الجائر فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال نعم. وقلت وأحج بها؟ قال وحج بها. وهذا واضح بأنه هذه من أموال العامل، والعامل أيضا ماله من أين؟ من الكسب الذي يكسبه من الظالم، من العمل الذي يعمله للظالم. وهذه رواية قد يقال بأنه بإطلاقها تدل على جواز حل مال السلطان حتى مع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. رواية أخرى، ورواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم وحج بها. هذه رواية ثانية. ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، جوائز السلطان ليس بها بأس. وهذه مطلقة أعم من أن يكون مع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، أو ماذا؟ مع العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، أو مع عدم العلم الإجمالي. قال جوائز السلطان ليس بها بأس إلى غير ذلك من الإطلاقات. الشيخ يقول هذه الإطلاقات بعد علم أنه لا يمكن أن نحملها على محل الكلام، هذه الروايات التي فيها إطلاق لما لصورة محل الكلام لابد أن نقول أنها لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ محل الكلام لابد أن يكون محفوظ، وهو العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي جميع أطرافها تكون داخلة في محل الابتلاء. تلك الموارد الأربعة الإخوة إذا يتذكرون، قال لو وجدنا موردا خارجا عن الشبهة المحصورة، وذكر ثلاث أربعة موارد، تلك المقاصة أو نحو ذلك، هذه بعد وجوب هذه الإطلاقات لا يمكن أن تشمل تلك الموارد. لقائل أن يقول لماذا لا تشمل؟ يقول الشيخ قال إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي، لو كان من صور العلم الإجمالي لعله أفضل، من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة الغير المحصورة، أو حتى لو شملت الشبهة المحصورة لابد يا شبهة محصورة تلك الموارد التي إما بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، وإما يحمل تصرفه على الصحيح، وإما وإما إلى آخره، تلك الموارد الأربعة التي ذكرنا أنها شبهة محصورة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنه لا تجري فيها وجوب، لا يجري فيها قاعدة وجوب الاجتناب. لقائل أن يقول لماذا هذا تحكم؟ الشيخ سيتنزل يقول حتى لو فرضنا الشمول، هسه إن قال قائل أنه لماذا ذلك، نقول لو تنزلنا، يقول وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، إلا أنكم علمتم فيما سبق أن العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة ينقسم إلى قسمين، قسم يكون مجرا لأصالة الاحتيار، وقسم يكون ماذا؟ لا يكون مجرا لأصالة الاحتيار، شبهة محصورة، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يكون مجرا لأصالة الاحتيار، من قبيل ما قال فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، يعني العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي لا يجري فيها وجوب الاجتناب وإنما يجري فيها أخبار الإباحة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير، أو علم أن المجيز هذه الصور، يقول الشيخ حتى لو قبلنا أن هذه الإطلاقات تشمل صورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، إلا أنه لا تشمل كل الصور العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، وإنما تشمل ماذا؟ القسم الأول من العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، يعني الذي لا يكون مجرا لوجوب الاحتياط، أما التي يكون مجرا لوجوب الاحتياط فلا تكون شاملة لها هذه الأخبار. لماذا؟ قال وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا يجدي، يعني فلا يجدي تلك هذه الإطلاقات، لا تجدي في المقام، لا يمكن أن تكون دليلا للحلية في المورد، لأن الحلة فيها، أي في هذه الأخبار، في هذه الإطلاقات التي استفدناها، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك، هذه أحد الوجوه التي ذكرناها الإخوة يتذكرون، قلنا ماذا؟ قلنا كالشبهة أو المحصورة التي لم يكن من محتملاتها مورد، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح. يقول هذه الرواية، هذه الإطلاقات التي دلت على جواز الأخذ، لعله ماذا؟ لعله موردها هذا، وهو أنه توجد أصالة اليد بالنسبة إلى يد السلطان الجائر، لهذا قال لأن الحل فيها، أي في هذه الأخبار التي استفدنا منها الإطلاق، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بأن أباح هذا المال للمالك، بأن ملك هذا المال للآخذ، عفوا بأن أباح هذا المال للآخذ، بأن ملك هذا المال للآخذ، إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك، وهذا التصرف محمول على الصحيح كما قلنا فيما سبق أنه يحمل، توجد هنا عندنا أصالة صحة في فعل المسلم أعم من أن يكون عادلا أو أن يكون ماذا؟ جائرا وفاسقا، لأنه لم نشترط في جريان أصالة الصحة أن يكون الذي تجري في حقه هذا الأصل أن يكون عادلا، بل يكفي أن يكون مسلما مثلا. طب لقائل أن يقول بس افترضوا أن أصالة الصحة لا تجري، هل يوجد محمل لهذه الرواية أو لا يوجد؟ افترضوا لقائل قال أن أصالة الصحة لا تجري، أو افترض أن إنسان قال أنه لا توجد عندنا أصالة الصحة، أنكر كبرى أصالة الصحة، قال نحن لا يوجد عندنا أصالة الصحة أولا، أو قال يوجد عندنا أصالة الصحة ولكنه لا تجري في فعل من؟ في فعل المسلم الجائر. فهنا هذه الروايات هذه الإطلاقات تكون دليلا على الحل في المقام في المورد أو لا تكون. يقول حتى لو لم نقبل أصالة الصحة، حتى لو رددنا أصالة الصحة في المقام وقلنا لا تجري، أيضا هذه الأخبار لا يمكن أن تكون دليلا على رفع اليد عن قاعدة وجوب الاحتياط في محل الكلام. فتشوفون هذا تنزل آخر، يعني يقول لو فرضنا أن إنسان لم يقبل بأصالة الصحة أو قبل بأصالة الصحة ولكن قال لا تجري في المقام، فلهذا قال ومع أنه لو أغمض النظر عن هذا، لو غمضنا النظر قلنا أصالة الصحة مو موجودة، أو رددنا قلنا بأن أصالة الصحة موجودة ولكنه ماذا؟ لا تشمل محل الكلام، أصالة الصحة تجري في فعل المسلم من؟ الذي نعلم أنه متورع عن المحرمات وآثم بالواجبات، أما الذي نعلم أنه غير مبال بالدين وأنه يرتكب الحرام أيضا فلا تجري أصالة الصحة في فعله. يقول مع أنه لو أغمض النظر عن هذا أو رد بقوله ماذا هكذا قالوا الراد، يقول هكذا بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره، لأنكم تتذكرون فيما سبق أنه قلنا إذا كان هذا المشتبه إذا كان هذا العلم الإجمالي موجود عند المجيز فلا أثر لليد، هذا الوجه ذكرناه فيما سبق، قلنا إذا كان الاشتباه عند نفس المجيز إذا كان العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة عند نفس المجيز هل تجري أصالة الصحة؟ لا يمكن إجراء أصالة الصحة. طب هل يمكن أن تشمل الأخبار محل الكلام أو لا تشمل؟ إذا فرضنا أن أصالة الصحة لا تجري، يعني هذا الوجه لم نستطع أن نصحح المال على أساسه والأخبار لم نستطع أن نحملها على هذا المحمل، يقول أيضا لا يمكن أن تكون هذه الإطلاقات دليلا على جواز الحل في مورد الكلام. قال لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات بالشبهة المحصورة، ولكن هذا مشتبه في نظره يعني في نظر نفس المجيز ولا يجري هنا أصالة الصحة، لما قلنا فيما سبق أنه إذا كان العلم الإجمالي موجود عند نفس المجيز فلا مجرى لأصالة الصحة ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه، أي في تصرف هذا الجائر. يقول مع أنه لو أغمض النظر يمكن استناد الحل في هذه الأخبار إلى ما ذكرنا سابقا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا قال في الصور السابقة أيضا؟ قال لعل الحل في تلك الروايات من باب ماذا؟ من باب أن هذا المال الذي وصل إلى الآخر إلى المجاز، هذا المال من باب أنه يجوز له التصرف، من باب أنه متردد بين ما هو داخل في محل ابتلائه وبين ما هو خارج عن محل ابتلائه، لأن المفروض أنه هذا مملك له فيجوز له التصرف، وذاك الذي بقي تحت يد السلطان غير مملك له فلا يجوز له التصرف، وحيث أن ذاك خارج عن محل الابتلاء وهذا داخل في محل الابتلاء، إذن يجوز له التصرف، لا من باب أن القاعدة في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي جميع أطرافها داخل في محل الابتلاء يجوز التصرف، لا، من باب أن هذه شبهة علم إجمالي في الشبهة المحصورة التي بعض أطرافها داخل. أنه لو أغلظ النظر يمكن استناد الحل فيها، أي في هذه الأخبار، إلى ما ذكرنا سابقا. ماذا ذكرت؟ قال من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يد الجائرين من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاد، أن هذا التردد تردد الحرام هذا تردد بين ما ابتلي به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتلي به، ومن الواضح أنه في هذا المورد ماذا؟ لا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما. أما ذاك فخارج عن محل الابتلاء، وأما هذا فشبهة بدوية تجري فيها أطفال في البراءة والإباحة. قال وبين ما لم يبتلي به ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما. ثم يقول بأن هذا الذي نقوله لا علاقة له بالجائزة، وإنما في كل مشتبهين كذلك، في كل مشتبهين إذا كان أحدهما داخل في محل الابتلاء والآخر خارج عن محل الابتلاء فالقاعدة تجري، فالقاعدة ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب وجريان البراءة بما هو داخل في محل الابتلاء. طبعا هذا مبني على مبنى الشيخ في الرسائل في أصوله، حيث بنى أنه حتى لو كانت الشبهة محصورة ولكن بعض الأطراف داخلة وبعضها خارج عن محل الابتلاء فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. قال فلا ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة وهي جوائز السلطان وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به. إذا فرضنا أن أحد المشتبهين كان محل ابتلاء المكلف فهنا لا إشكال ولا شبه أنه لا تجري أصالة احتياط ووجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى يقول حتى لو فرض أنه يوجد عندنا نص مطلق يشمل محل الكلام، تبين أن هذه الإطلاقات لا تشمل محل الكلام، أليس كذلك؟ هذه الإطلاقات إما محمولة على صورة العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة، وإما محمولة على صورة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ولكن لا يجري، لا تكون مجرى لوجوب الاحتياط. حتى لو فرضنا أن هناك نص مطلق، هذا النص المطلق يشمل محل الكلام، يعني ماذا؟ يشمل حتى الشبهة المحصورة التي جميع أطرافها داخلة في محل الابتلاء. طب هل يكفي هذا لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط أو لا يكفي ذلك؟ طبعا مثل هذا الدليل بناء بعد على ما استقراه الشيخ حسب استقرائه يقول غير موجود، لكن لو فرضنا يقول أيضا لا تنهض للحكومة على قاعدة الاحتياط، بل أن قاعدة الاحتياط هي التي تكون حاكمة على هذه الروايات للوجه الذي بيناه فيما سبق. فيما سبق قلنا أن قاعدة الاحتياط هي التي ترفع أدلة إباحة، تكون حاكمة على أخبار الباب يعني أصالة الإباحة. يقول لو كان عندنا نص مطلق أيضا لا ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط، بل قاعدة الاحتياط هي التي تكون حاكمة على هذا النص المطلق. إن قلت لماذا؟ يقول للوجه الذي ذكرناه هناك، من أن قاعدة الاحتياط هي الحاكمة على أخبار الباب. الإخوة يتذكرون ما أدري المطلب. أقول ليس في أخبار الباب. يقول وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، وبينا هناك أنه لماذا أن قاعدة الاحتياط مقدمة ماذا على أخبار الباب. نفس ذلك الوجه يكون أيضا جار في هذا النص المطلق، وأن قاعدة الاحتياط حاكمة على هذا النص حتى لو فرض أنه فيه مثل هذا الإطلاق. يعني بعبارة أخرى الشيخ يقول أولا لا مقتضي، يعني لا يوجد عندنا إطلاق لكي يشمل محل الكلام، وعلى فرض تمامية المقتضي فإنه يوجد عندنا مانع وهو أن قاعدة الاحتياط حاكمة على هذا النص المطلق. قال ثم لو فرض نص مطلق في ماذا؟ في حل هذه الشبهة. أي شبهة؟ التي هي محل الكلام. وكان هذا النص مطلق مع قطع النظر عن التصرف، ومع قطع النظر عن عدم الابتلاء. مو أن يكون النص محمولا ماذا على أنه من باب أنه مباح من باب اليد من باب التصرف، مو أنه النص محمول على ماذا، الإباحة محمولة على ماذا، من باب أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. بل لو فرضنا أن هناك نص مطلق يشمل حتى محل الكلام مع قطع النظر عن الإباحة واليد وعن عدم الابتلاء، يعني كان فيه إطلاق يشمل الشبهة المحصورة حتى مع فرض أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، حتى مع فرض أن الأطراف جميعا داخل في محل الابتلاء. طب هل يكون هذا كافيا للحكومة على قاعدة الاحتياط؟ يقول مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكل المشتبهين، مع ذلك مثل هذا النص لم ينهض للحكومة على قاعدة احتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليه السلام كل شيء حلال. فكما قلنا هناك أن أخبار الباب لا تنهض للحكومة على قاعدة الاحتياط، هذا النص المطلق أيضا لا ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط. طب النتيجة التي وصلنا إليها بعد هذا الجهد ما هو؟ قال ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا يظهر بأن هذه الجماعة التي قالت أنه إلا إذا علم عينا أنه حرام لا يجوز، أما إذا لم يعلم عينا بالعلم التفصيلي أنه حرام سيجوز، لابد أن نحمله على أحد هذه المحامل التي ذكرناها. ألست قلنا فيما سبق أن عبارة الشرائع كانت تقول إذا علم عينا بعينه فهو حرام وإلا ماذا سيجوز له الآخذ؟ يقول بأنه هذا محمول على بعض المحامل التي ذكرناها فيما سبق. ومما ذكرناه يظهر أن إطلاق الجماعة، تلك الجماعة التي جاءت في عبارة الشيخ، قال فظاهر جماعة المصرح به في المكاسب وغيره الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة. يقول هذا إطلاق هذه الجماعة من الفقهاء بعد لابد أن يحمل على هذه المحامين. ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة، تلك الجماعة التي قال ظاهر جماعة المصرح به، أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا المأخوذ وبين غيره، يعني غير المأخوذ، مع انحصار الشبهة، هذا الحل مستند إلى ماذا؟ فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة، لا أنه مستند إلى أن القاعدة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه حمل ظاهر هذه الجماعة على ماذا؟ على بعض المحامل الذي لا يتنافى مع وجوب الاجتناب في العلم الإجمالي في الشبهة محصورة. قال: فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي. لماذا لا يعتنى به؟ لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، يعني أن بعض أطراف الشبهات خارج عن محل الابتلاء، لا أقل من قبيل أن ما ملكه داخل في محل ابتلائه وما لم يملكه هو خارج عن محل ابتلائه. إذن ماذا يكون؟ فتكون الشبهة محصورة ولكن بعض أطرافها داخل في محل ابتلاء. كل هم الشيخ الآن يريد أن يثبت أن قول الأصحاب بالحل، قول هذه الجماعة بالحل، هذا ليس على خلاف قاعدة وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي التي تكون أطرافها جميعا داخل في محل الابتلاء. قال: أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة، يعني إطلاق الحيل ليس لهذا، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص من حكم الشبهة المحصورة، لا لما ادعاه صاحب المسالك من أنه القاعدة وإن كانت تقتضي وجوب الاجتناب، إلا أنه نرفع اليد عن وجوب الاجتناب الذي هو مقتضى القاعدة للناص. يقول: لا، أساسا القاعدة في هذا المورد الذي ذكره الأصحاب بالحيل، أساسا القاعدة ليس وجوب الاجتناب حتى نحتاج إلى النص لكي نرفع اليد عن القاعدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه استدراك على ما سبق، وهو أنه لقائل أن يقول: أنت جعلت أحد المحامل لهذه الروايات أو لقول الأصحاب، ما هو؟ هو حمل تصرف الظالم على الصحيح. طب لقائل أن يخدش في هذا الحمل، يقول بأنه يشكل في هذا الحمل، يقول: من قال لكم أن أصالة الصحة تجري في فعل الجائر حتى لو كان مسلما؟ أصالة الصحة إنما تجري في مورد إنسان افترضوا أنه لم نحرز منه العدالة، ولكن ينبغي أن لا نحرز منه ماذا؟ عدم المبالاة بالدين. افترضوا أننا لا نقول أنه يشترط في إجراء أصالة الصحة ماذا؟ أن يكون المسلم ماذا؟ عادلا. لا نشترط ذلك، ولكنه لا أقل أصالة الصحة لكي تجري لا بد أن نحرز أنه ليس من الذين لا يبالون في الدين. أما إذا أحرزنا أن هذا الإنسان المتصرف من الذين لا يبالون بأمر الحلال والحرام، فهنا لا مجال لأصالة الصحة. فإذا قولك أنه قد يحمل هذا الحيل من قبل الأصحاب على أن على أصالة الصحة في فعل الجائر، هذا في غير محله. يقول الشيخ: وقد يخدش، أي قد يستشكل في حمل تصرف الظالم على الصحيح. يشكل من أي جهة؟ من حيث أن هذا الظالم مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام. قد من المال المشتمل على الحرام في نظر المجيد لو في نظر المجاز، في نظر المجاز، يعني أنا الذي أريد أصالة الصحة، من يجريها، أنا أو المجيد؟ أنا الذي أريد أن أتصرف لا بد من إجراء أصالة الصحة حتى يصح لي ماذا؟ أن أتصرف في هذا المال. قل: أنا الذي أعلم أن المجيز لا يبالي بأمر الحلال والحرام، لا يبالي أن الذي يتصرف فيه من المال أهو من الحرام أو هو من الحرام، كيف يحق لي أن أجري أصالة الصحة في فعل هذا الإنسان؟ طب إذا لم يمكن أن أجري أصالة الصحة في فعل هذا الإنسان، إذن لا يمكنه أن ماذا؟ أن يتكون يده إمارة على ملكية وكاشف عن الملكية. فلهذا قال حيث من حيث أنه يعني هذا الظالم مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام، هذا المشتمل على الحرام في نظر المجيز لو في نظر المجاز، يقول لا حتى لو لم يكن في نظر المجيز، في نظر المجاز لو كان يعلم هذا المجاز أن هذا المجيز من الذين لا يبالون بأمر الدين، لا يبالون بالحرام والحلال، فلا يحق له أن يجري أطالة الصحة فيما في يده من المال المشتمل على الحرام. لماذا؟ على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام. فهذا حكمه حكم من؟ يقول هذا المورد وهو أنه لا يجوز لي إجراء أصالة الصحة في يده يكون من قبيل من؟ فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلف عنده بالحرام ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. هذه إشارة إلى أي مطلب؟ إشارة إلى مطلب تقدم، قلنا إذا كان المشتبه عنده يعني عند المجيز، إذا كانت الشبهة والعلم الإجمالي عند نفس المجيز، هل يوجد لليد أثر؟ قلنا لا أثر لليد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مكلف بالاجتناب ولا يحق له أن يتصرف، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة وأصالة اليد في يده وقاعدة اليد في يده في يد هذا المتصرف. هناك بحث، إذا كان هذا الإنسان مكلف ظاهرا بالاجتناب، أنا لا أعلم أنه في ماله حرام، ولكن أنا أعلم هو يعلم، يعني الشخص الآخر يعلم أن في ماله حرام ويتصرف، المجاز يعلم، المجاز لا يعلم بوجود الحرام ولكن يعلم أن المجيز توجد عنده شبهة وعلم إجمالي منجز ومع ذلك يتصرف، هل تجري أصالة الصحة؟ قالوا لا مجرى لأصالة الصحة. من قبيل ما ذكرنا في التوق في المشتبهين، إذا علمت أن الذي أعارني أحد الثوبين كان عنده عند المعير علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، فهل كان من حق المعير أن يجري أصالة الطهارة ويعطيني أحد الثوبين؟ كذلك هنا إذا علمت أن المتصرف في المال كان عنده علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي كان منجز في حقه ويأمره بالاجتناب عن المالين معا ومع ذلك تصرف، فهل يمكن حمل فعله على الصحة؟ حتى لو لم أكن أعلم بوجود الحرام في ماله ولكن أعلم أنه هو له علم بوجود الحرام في ماله. إذن شوفوا صار فرق بين الصورتين، هاي كمان لا يتصور البعض أنه ما هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى المجاز يعلم بوجود الحرام ماذا؟ في مال المجيز، ولكنه في الصورة الثانية ما هو؟ المجيز المال مشتبه عنده بالحرام. والشيء يقول ومما لا إشكال فيه إذا كان المجيز المال مشتبه عنده بالحرام لا يمكن حمل فعله على الصحيح، فكذلك المقام، يعني يقول لا فرق بين المقام وهو ما لو علم المجاز بوجود الحرام في ماله وتصرف لا يمكن أن يحمل على الصحة. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل من علم أن المجيز يعلم بوجود الحرام في ماله وكان مأمورا بالإجتناب مع ذلك تصرف، فإنه لا تجري أصالة الصحة في ماله وفي يده. قال فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلف عنده، ها مو عند المجاز، عنده بالحرام ولم يقل أحد في هذه في الممثل به ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح، إلا أن هذه الخدشة يقول الشيخ لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة. يأتي والحمد لله رب العالمين.